أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 139: تنبيهات. الأول: علم مما تقدم أن المقصود بالذات من الجملة الشرطية هو الجواب. كان الكلام في المبحث الثامن من الباب الخامس في التقييد بالشرط، ودرسنا الفرق بين إذا وإن ولو، ووصلنا إلى التنبيهات. التنبيه الأول يقول: بما أننا قد وصلنا إلى الجملة الشرطية ودرسنا الجملة الشرطية، قلنا إن المدار في البلاغة في الجملة الشرطية على جواب الشرط، والشرط ليس إلا قيدا للجواب، وبالتالي المدار كل المدار على الجواب. إن كان الجواب جملة خبرية صارت الجملة الشرطية خبرية، إن كان جواب الشرط جملة إنشائية صارت الجملة الشرطية إنشائية، إن كان الجواب ماذا؟ إن كان الجواب فعل صارت ماذا؟ الجملة الجملة الشرطية فعلية إلى آخره. المدار على الجواب. إذا تذكرون بالأمس بينا لكم وضربنا مثالين: إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا جاء زيد فأكرمه. قلنا في علم المنطق هاتان الجملتان شرطيتان خبريتان، لأنك تخبر عن الملازمة بين وجود النهار وبين طلوع الشمس وبين إكرام زين وبين مجيئه، بينما في البلاغة لا نقول إذا جاء زيد فأكرمه، بما أن الجواب فأكرمه إنشاء فهي جملة شرطية إنشائية. بينما إذا قلت إذا طلعت الشمس والنهار موجود، النهار موجود جملة خبرية، إذن هذه جملة شرطية خبرية. واضح إن شاء الله. تنبيهات: الأول، علم مما تقدم أن المقصود بالذات من الجملة الشرطية هو الجواب، يعني جواب الشرط الجزاء. جملة الشرطية إما أن تقول تتألف من فعل الشرط وجواب الشرط، أو من العلة ومن الجزاء. التعبير هذا مختلف لكن المضمون واحد. فإذا قلت إن اجتهد زيدان، إن اجتهد فريد كافأته، اجتهاد فريد هذا يقال له علة، المكافأة جزاء. اجتهاد فريد فعل الشرط، لابد فيها من فعل، فعل الشرط اجتهاد فريد وكافأته جواب الشرط. كنت مخبرا بأنك ستكافئه، تكافئ فريد، ولكن في خصوص حال حصول الاجتهاد، لا في عموم الأحوال. لا تكافئ فريد مطلقا إذا حصل ماذا؟ إذا حصل منه اجتهاد. إذن اجتهاد فريد قيد لمكافأته، واضح. ويتفرع على هذا أنها تعد، يعني أن الجملة الشرطية تعد خبرية أو إنشائية باعتبار جوابها، يعني على أساس جوابها، جواب الجملة الشرطية. إذا جوابها إنشائية إنشائية، إذا جوابها إخبار الجملة خبرية. التنبيه الثاني: بالأمس ذكرنا الفرق بين إذا وبين إن، وقلنا أن إذا شرطها مقطوع به متيقن به، بينما إن شرطها مشكوك فيه واضح. ولذلك إذا تستخدمها في الأمور وفي الشروط التي تتيقن حصولها، إذا طلعت الشمس لا تقل إن طلعت الشمس، واضح. بينما إن تستخدمها في الشرط المشكوك التحقق، إن قدم زيد، قدم زيد مشكوك فيه، هذا هو الأصل. ولكن قد نعكس الأصل في الأداتين لأغراض، فقد نستعمل إذا في الشرط المشكوك، وقد نستخدم إن في الشرط المقطوع والمتيقن به، مع أن المناسب والأصل مقتضى الأصل استخدام إذا في الأصل المقطوع به واستخدام إن في الأصل المشكوك، لكن قد نعدل عن هذا الأصل لأغرام. واضح. نقرأ الآن فنبين كل واحد وغرضه. أولا نتكلم عن العدول في إن، ثم نتكلم عن العدول في إذا، وموارد العدول في إذا عكس موارد العدول في إن. واضح ولا؟ لاحظ الثاني ما تقدم من الفرق بين إن وإذا هو مقتضى الظاهر، مقتضى الأصل، وقد يخرج الكلام على خلافه، على خلاف مقتضى الظاهر. ما هو الفرق بين إن وإذا؟ أن إن شرطها مشكوك، إذا شرطها يقيني، وقد يخرج الكلام على خلافه. فتستعمل إن في الشرط المقطوع بثبوته أو المقطوع بنفيه لأغراض كثيرة. إذن الآن نتكلم عن موارد خروج إن عن أصلها، ثم سيتكلم عن موارد خروج إذا عن أصلها، وفي النهاية سيقول إن موارد خروج إذا عن أصلها عكس موارد خروج إن عن أصلها. ما هي هذه الأغراض الكثيرة؟ أولا كالتجاهل، نحو قول المعتذر إن كنت فعلت هذا فعن خطأ. هو فعل أو ما فعل؟ فعل. لماذا تفعل هذا الآن؟ هو فعل، متيقن أنه فعل، لكنه ماذا يقول؟ ماذا يقول إذا فعلت هذا اعذرني؟ لا، يقول إن فعلت هذا فاعذرني. فهنا نزل الفعل المتحقق الوجود منزلة غير المتحقق، منزلة مشكوك الوجود. إن فعلت هذا هو قطعا فعل هذا، نزل الفعل المتحقق الوجود منزلة الفعل المشكوك الوجود. من باب التجاهل يتجاهل، لا لا لا، مو معلوم ان انا سويت هذا. واضح ان شاء الله. الغرض الثاني، يا اخي المخاطب الذي يدرك الشيء لكن لا يدري، لا يجري على مقتضى علمه، تنزل منزلة الجاهل. تقول مثلا إن كان زيد أباك فلا تضربه، إن كان زيد أباك يعني يشكك أن فلان أبوه زيد أبوه، لا، واضح ولا؟ هو يعلم أن فلان أبوه، واضح ولا؟ يعلم أن فلانا أبوه، لكنه لا يجري على مقتضى هذا العلم، وضعه لا يضرب أباه في هذه الحالة، بما أنه لم يجر على مقتضى علمه، النزل منزلة الجاهل الذي لا يدري، يجهل أن هذا أبوه، ما يدري، واضح. وكتنزيل المخاطب العالم منزلة الجاهل لمخالفته، لمخالفة المخاطب العالم مقتضى علمه، يعني عملا لمخالفته في مقام العمل مقتضى علمه، يعني ما يتطلبه علمه. كقولك للمتكبر توبيخا له، إن كنت من تراب فلا تفتخر. شاهدنا إن كنت من تراب، ويعلم أنه من تراب لو شوك، يعلم إذا كنت من تراب، قال إن كنت من تراب فلا تفتخر، يعني أنت ما تجري على ماذا؟ ما تجري على مقتضى علمك، لو كنت تعلم ان انت من تراب ما تكبرت. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. واضح. والمثال اخر، ان كان زيد اباك فلا تضربه. واضح. ان كان زيد صديقك فلا تخاصمه. هذا واجد نستخدمها. بعد يا اخي التغليب، تعرفون التغليب لو ما تعرفون؟ التغليب هو عبارة عن ماذا؟ التغليب هو عبارة عن أن يعطى أحد المصطحبين أو المتشاكلين حكم الآخر. مثلا تقول الأبوين، القمرين، الشمسين، البدرين. شمسين هم شمسين، شمس وقمر. بدرين هم بدرين، لا بدر وشمس. أبوين هم أبوين، أبو أم. واضح أو لا؟ ال على كل حال هذا يقال له تغليب. فإذا التغليب أن تعطي أحد المصطحبين، مثل ماذا المصطحبين؟ الأبوين، صحبة بينهم، أو المتشاكلين، متشاكلين مثل القمرين، تشاكل بينهم، يعطى حكم الآخر. وبالتالي يا أخي، وبالتالي من الأغراض تغليب غير المتصف على المتصف. مثلا واحد قطعا رح يسافر، واحد متردد في سفره، مو معلوم سافر ما يسافر. لا نقول لهما إذا سافرتما، إذا قلنا إذا سافرتما هنا غلبنا المسافر على المشكوك في سفره، لأن إذا تفيد التحقق. وإذا قلنا إن سافرتما هنا غلبنا غير المسافر المشكوك في سفره على المسافر. فجئنا بإن لتغليب غير المسافر على المسافر. جيم وكتغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به بالشرط. غير المتصف بالشرط يعني اللي مو معلوم مسافر، على المتصف بالشرط الذي يعلم ويقطع أنه سيسافر. كما إذا كان السفر قطعي الحصول لسعيد غير قطعي الحصول لخليل، فتقول إن سافرتما كان كذا. إن سافرتما هنا غلبت خليل أم سعيد؟ غلبت خليل، لأن قلت إن سافرتما. لو كان أنت بتغلب سعيد قلت إذا سافرتما، إذا شرطها قطعي. لاحظ الحاشية، أي ففيه تغليب لمن لم يقطع له بالسفر على من قطع له بالسفر، لمن لم يقطع له بالسفر على من قطع له به بالسفر. فاستعملت إن في المجزوم، وهو من قطع له به يعني بالسفر بسبب تغليبه من لم على من لم يقطع له به. وهذا السبب مساغ جائز لذكر إن. واعلم أن التغليب الذي هو أن يعطى أحد المصطحبين مثل الأبوين أو المتشاكلين كالقمرين حكم الآخر. باب واسع، أن التغليب باب واسع يجري في أساليب كثيرة، نكات عديدة سمحت بها المطولات في هذا المقام. ولاحظ هذا المطلب الذي أشرنا إليه في التنبيه الأول يركز عليه أيضا. وأعلم أيضا أن المقصود بالذات من جملة الشرط والجواب هو جملة الجواب فقط، وأما جملة الشرط فهي قيد لها، يعني لجملة الجواب الأساس الجواب. فإن قلت إن زارني سليم أكرمته، فالمقصود أنك ستكرم سليما ولكن في حال زيارته لك، فتعد الجملة اسمية أو فعلية أو خبرية أو إنشائية باعتبار الجواب كما سبق توضيحه مفصلا، فارجع إليه إن شئت. واضح. وهذا في التنبيه الأول مر. بعد يا أخي، فتقول إن سافرتما كان كذا، المفروض يخلي نقطة ويبدأ من أول السطر، من أول الصفحة. هذا الخلل موجود في هذه النسخة والنسخة القديمة. الآن مطلب جديد، أشار إلى موارد خروج إن عن أصلها، الآن يريد أن يشير إلى موارد خروج إذا عن أصلها. وقد تستعمل إذا في الشرط المشكوك في ثبوته أو نفيه لأغرام. واضح هي الأصل أن تعلم في ماذا؟ أن تستعمل في الشرط المقطوع به. منها الإشعار بأن الشك في ذلك الشرط لا ينبغي أن يكون مشكوكا فيه، بل ينبغي أن يكون مجزوما به. نحو إذا كثر المطر في هذا العام أقصب الناس. التفت يا أخي، نحن لا ندري أن المطر في هذا العام ينزل في قوة أو لا، ما ندري. نقول إن كثر المطر في هذا السنة زاد الخصب، على إذا استخدمت إن تشكك ما تدري يزيد المطر ما يزيد ما تدري. لكن أنت تريد أن تقول هذا الشرط مسلم، أنه إذا نزل المطر من المسلم أن الخصوبة تتحقق، فتقول إذا نزل المطر. واضح؟ إذا كثر المطر، المفروض تقول إن كثر المطر في هذا العام أخصب الناس، لكنه قال إذا كثر المطر، عدلت عن إن بإذا. هذا الإشعار بأن الشك في ذلك الشرط، ما هو الشرط؟ كثرة المطر، لا ينبغي أن يكون مشكوكا فيه. تشكك أن كثرة المطر توجب الإخصاب؟ ما تشكك يا أخي، بل ينبغي أن يكون مجزوما به، مع أن كثرة المطر مو بالضرورة تجيب الإخصاب، قد تجيب شنو؟ السيل والانهيار والفيضان. واضح ولا؟ لكن ما نريدك تشكك. بعد المورد الثاني، ومنع تغليب المتصف بالشرط على غير المتصف به، غير المتصف بالشرط. نح إذا لم تسافر كان كذا. واضح ولا؟ إذا لم تسافر كان كذا، كان نقطة أن أنت ما بتسافر. واضح ولا؟ مع أن أنت بشكك قد تسافر ما تسافر. إذا لم تسافر كان كذا، إذا لم تأتي بكذا حصل كذا. فتغلبت المتصف بالشرط، المتصف بالشرط ما هو؟ عدم السفر، على غير المتصف به، غير المتصف بالشرط يعني الذي لا نتيقن أنه لن يسافر. وألم جرى يعني وهكذا من عكس الأغراض التي سبقت. سبقت فوينة في باب إن الشرطية الآن ترون متكلمين عنها. أولا تكلمنا عن موارد خروج إن عن أصلها، ثم نتكلم عن ماذا؟ عن موارد خروج إذا. واضح المثال الأخير أو لا؟ الثالث يا أخي، الثالث، إن وإذا لتعليق الجزاء على الشرط، وليس كذلك؟ بما أنها لتعليق الجزاء على الشرط لا بد أن تكون، يعني تكون جملة الشرط وجملة الجزاء جملة فعلية تضمن فعل، ولذلك يقولون فعل الشرط وفعل الجواب، فعل الشرط وفعل الجزاء. وهذه الجملة الفعلية تتضمن الاستقبال، الزمن الآتي، في اللفظ وفي المعنى. في اللفظ تأتي بفعل مضارع، ما تأتي بفعل ماضي، وفي المعنى بعد معنى الفعل المضارع واضح. لكن أحيانا يكون المعنى مستقبلا لكن اللفظ ماضي. إذا جئت بكذا فلك جائزة، جئت فعل ماضي لكن المعنى مستقبلا، في المستقبل تأتي به. لكن الأصل أن تأتي بفعل مضارع لأنه للاستقبال في اللفظ والمعنى. واضح. الثالث، لما كانت إن وإذا لتعليق الجزاء على الشرط، على حصول الشرط، لكن متى؟ في المستقبل مو في الماضي. وجب أن يكون شرط وجزاء كل منهما إن وإذا جملة فعلية استقبالية لفظا ومعنى، كقوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. شاهدنا إن شرطية، ما هو فعل الشرط؟ يستغيثوا، ما هو جواب الشرط؟ يغاثوا. هذه جملة فعلية استقبالية، في اللفظ فعل مضارع، والمعنى تدل على الزمن المستقبل. ونحو والنفس راغبة إذا رغبتها، يعني بشرط أن ترغبها. والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. شاهدنا ترد وإذا ترد إلى قليل تقنع. ما هو فعل الشرط؟ ترد. ما هي أداة الشرط؟ تقنع. واضح؟ أداة الشرط إذا وجواب الشرط تقنع. إذا ضرب مثالين، المثال الأول الآية الكريمة وإن يسريت بغفو بما إن كالمور، هذه للأداة إن، وإذا ترد إلى قليل تقنعه، هذا مثال للأداة إذا. الأداة إذا والفعل فعل الشرط ترد وجواب الشرط تقنع. إذن الأصل أن تكون الجملة استقبالية في اللفظ والمعنى، لكن هناك دواعي أحيانا تجعلك تعدل عن استقباليتها في ماذا؟ في اللفظ. ولا يعدل عن استقبالية الجملة لفظا ومعنى، الاستقبالية الجملة معنى فقط إلا لدواع غالبا. ما هي هذه الدواعي؟ منها ألف التفاؤل، نحو إن عشت فعلت الخير. نتفاعل يعني الله يطول في عمرك، إذا تعيش تفعل الخير. واضح ولا؟ إن عشت فعلت الخير. شاهدنا إن عشت، لم نقل إن تعيش، قال إن عشت فعل ماضي، فإذا في اللفظ ماضي، في المعنى مستقبل. بعد باء ومنها تخيل إظهار غير الحاصل وهو الاستقبال في صورة الحاصل وهو الماضي، نحو إن مت كان ميراثي للفقراء. الله يطول في عمرك. إن مت، مت هذا مو حاصل، إذا حاصل ما أقدر أقول إن مت، واضح ولا؟ هذا غير الحاصل. فإذا هذا غير الحاصل في المستقبل، غير حاصل، ما حصل الحين إن أنا أموت، واضح ولا؟ لكن نظهر في صورة الحاصل لعظم الأثر له. يقول ماذا الميراث؟ خلوه إلى الفقراء. نقول له مالك شغل، فقط في الثلث تقدر توصي، والثلثين بعد ما يصير تحرم الورثة، واضح. ولذلك درهم تنفقه في حياته أفضل من مليون درهم تنفقه بعد وفاتك، واضح ولا؟ انت ما دام الخير موجود ما تدفع الى الناس يوم تزول الملكيه، واضح ولا؟ يقول يا الله يا جماعه الخيرات، يقولون الاصحاب ثلاثه في الروايه، هكذا الاصحاب ثلاثه، صاحب يصحبك ما دامت الروح فيك، وصاحب يصحبك الى اين؟ الى القبر، وصاحب يصحبك في القبر. أما الصاحب اللي يصحاك ما دامت الروح معك فهو المال، بمجرد ذهاب الروح مو المال بعد ينتقل إلى الورثة، رأسا يتنازعون الورثة على حطام الدنيا. سبحان الله، ما يعتبر الإنسان. ولذلك يقولون لو بقيت لغيرك ما وصلت إليه، لو كانت باقية الأموال لغيرك ما وصلت إليك. والصاحب الثاني اللي يصحبك إلى القبر، الأهل والولد يصحبونك إلى القبر، يبكون. هذا إذا يبكون، هذا أما إذا أنت شايف يقولون افتكينا منه ما يبكون. والصاحب اللي يصحبك إلى القبر العمل، يعمل بدنياه واشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أسأل الله حسن العاقبة والخاتمة. التنبيه الرابع، يا أخي أخذنا لو وقلنا لو حرف امتناع الامتناع، أبويا قلنا لك دفناها، يرد يطلعها المصنف اليوم زين، يقول حرف امتناع الامتناع، بما أنها حرف امتناع الامتناع إذن لابد أن تتألف من جملتين فعليتين ماضويتين، واضح ولا؟ لأن الدل على الامتناع، الامتناع نحو تحقق، والذي يناسب نحو التحقق جملة فعل الماضي أو المضارع الماضي. واضح. الرابع، علم مما تقدم من كون لول الشرط في الماضي لزوم كون جملتي شرطها شرط لو وجزائها فعليتين ماضويتين وعدم ثبوتهما. يعني ماذا وعدم ثبوتهما؟ وعدم اسميتهما، لان قلنا ان الاسم يدل على الثبوت بينما الفعل يدل على التجدد والحدوث. واضح. فيقول لزوم كونهما فعلية ماضويتين وعدم ثبوتهما، يعني وعدم كونهما اسميتين. واضح ان شاء الله. وهذا هو مقتضى الظاهر، يعني مقتضى الظاهر ان تكون الجملتين فعليتين وان تكون الفعليتين ماضويتين، وقد يخرج الكلام على خلاف خلاف مقتضى الظاهر. فتستعمل لو في المضارع، مقتضى الاصل تستعمل في الماضي، تستعملها في المضارع لدواء عن اقتضاها المقام. وذلك يذكر امرين. الامر الاول، التفتوا يا اخي، التفتوا واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. العنت هو المشقة. لو يطيعكم يعني لو كان دائما يطيعكم في مختلف الامور لدائما استمرت معاناتكم ومشقتكم، لكن الرسول ما كان يديم وما كان يستمر على العمل بإرشاداتكم وكلامكم، ولذلك ما فيكم، ما أصابتكم المشقة ولم يصبكم العناد. واضح. فإذن إشارة إلى ماذا؟ كالإشارة إلى أن المضارع الذي دخلت عليه لو يقصد استمراره فيما مضى. يعني الرسول كان دائما ما يطاوعكم، ترى لو دائما يطاوعكم إن كان سمرته. واضح ولا ما كان دائما يطاوعكم؟ واضح ولا؟ هذا الآن اللي يقول لك مثلا ديمقراطية رأي الأمة ورأي هذا، لا يا أخي، الرأي الصالح، الرأي المسدد، رأي المعصوم عليه السلام الذي لا يحتمل الخطأ، رأي واحد ما تقرن بمليار صوت فاسق وفاسد. واضح ولا؟ زين. كقوله يقول كالإشارة إلى أن المضارع الذي دخلت عليه لو يقصد استمراره فيما مضى، يعني وقتا بعد وقت، وحصوله مرة بعد أخرى، يعني ويقصد حصوله مرة بعد مرة، يعني حصل هذا الشيء مرة بعد مرة، أن النبي ما كان يطيعكم. واضح ولا؟ والنبي كان يشاورهم وشاورهم في الأمر، لكن الآية ماذا قالت؟ فإذا عزمت فتوكل، يعني المشور مو ملزم أن تأخذ برأيهم. ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لابن عباس لك أن تشير عليه، أنت تقدر تشير إلي وتنصحني، لكن إذا أمرتك فامتثل بعد، خلاص يكون كلامي ملزم إليه. كقوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وهذا فرق بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية. الشورى مو ملزمة، المشورة رأي الأكثرية ملزم ولي الأمر ما يلزمه، بينما الديمقراطية رأي الأكثرية يلزم. كقوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لحصلت لكم المشقة. وحيث امتنع الأمر الأول أنه ما كان يطيعكم، امتنع الأمر الثاني العنت والمشقة لكم. واضح ان شاء الله. لاحظ الحاشية، يقول اي امتنع عنتكم، اي وقوعكم في جهد وهلاك بسبب امتناع استمراره صلى الله عليه وآله فيما مضى على اطاعتكم، امتنع انه ان يستمر دائما يطيعكم. والممتنع يا اخوة مو سماع الاخرين، الدوام على سماع الاخرين، دوام امتثال كلام الاخرين. باع. وكتنزيل المضارع منزلة الماضي لصدوره صدور الفعل عمن المستقبل عنده كالماضي، يعني كالماضي سواء في تحقق الوقوع ولا تخلف في إقبال، كقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ناكسوا يعني ينكسون، واضح ولا ناكسوا؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ناكسوا يعني ينكسون، واضح ولا؟ لكن عبر اخبر عن ماضي ناكسوا كأن الشيء هذا تحقق فعلا، فعلا هذا لأن المجرمين منكسين رؤوسهم. فنسل المضارع ينكسون منزلة الماضي ناكسوا نكسوا رؤوسهم، واضح. لماذا؟ لأن هذا الإخبار ممن صدر يا أخي؟ من الله عز وجل، والماضي عندك المستقبل ما يفرق، واضح ولا؟ هذا ماضي وحاضر ومستقبل، هذا بالنسبة لنا احنا البشر. الله عز وجل هذا الزمان سواء بالنسبة إليه، كل في علمه عز وجل. وكتنزيل المضارع منزلة الماضي لصدوره صدور هذا الأخبار عمن المستقبل عنده وهو الله عز وجل كالماضي، يعني كالماضي في تحقق الوقوع ولا تخلف في إخباره، كالماضي يعني سواء المستقبل والماضي سواء عند سياق في تحقق الوقوع ولا تخلف في إخباره، واضح. هنا ما هو الغرض من تنزيل المضارع ينكسون منزلة الماضي ناكسوا؟ الغرض أن الخبر لا محالة من تحققه، أما إذا أجاب بلفظ التشكيك أنه في يوم القيامة يمكن أن يكسوا رؤوسهم ما في فائدة، واضح له الغرض الوعيد. وإن كان هذه الآية فيها ناكسوا ناكس، واضح له اسم فاعل، ولا لكن على كل حال منزلة الماضي ما قال منزلة الفعل الماضي. هذا تمام الكلام في المبحث الثامن من الباب الخامس، المبحث التاسع في التقييد بالنفي. بعد النفي له أدوات يا إخوة، وقد درسنا في المنطق إما حمل السلب وإما سلب الحامل، والأدوات تفيد حمل السلب وسلب الحامل. سلب الحامل لأن كلام نحن في النفي والسلب، واضح. المبحث التاسع في التقييد بالنفي. التقييد بالنفي يكون لسلب النسبة، يعني سلب الحامل. ما هي النسبة؟ أنت تنسب شيء إلى شيء. زيد جميل، نسبت الجمال إلى زيد، زيد ليس بجميل، سلبت نسبة الجمال عن زيد، واضح ولا؟ فلان مات، فلان لم يموت، سلبت نسبة الموت إلى فلان. التقييد بالنفي يكون لسلب النسبة على وجه مخصوص، وجه خاص. ما هو على الوجه الخاص؟ الوجه الخاص هو سلب الموت، هو سلب السفر، هو سلب الجمال. هذا السلب الخاص مما تفيده، يعني يستفاد هذا السلب الخاص مما يستفاد مما تفيده أحرف النفي السبعة، وهي لا وما ولات وإن ولن ولم ولما، واضح إن شاء الله. لا ما هي فائدتها؟ لا أمهم كلهم هذه، ولذلك احنا واجد نستخدمها. لا للنفي مطلقا، يعني في الماضي والمضارع والمستقبل، في الأزمنة الثلاثة الماضي والحال له الحاضر والمستقبل. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فلا للنفي مطلقا، يعني نفي الماضي والحاضر والمستقبل، وما وإن ولاته لنفي الحال الحاضر، الوقت الحاضر بالخصوص، دخلت على المضارع، فهي تدخل على ماذا؟ المضارع. ولا تحين مناص، زين ما أكلت السمكة، تمرضت بعد ما قدرنا نأكل السمك، زين. ولن لنفي الاستقبال، لاحظ، ولذلك ما بخلاف لم لنفي الماضي، تقول ماذا؟ أنا لم أكتب ولن أكتب. هذا إذا واحد عيار، وإذا واحد شهم وغيور، لم أركع ولن أركع إلا لله. هذا قالت زينب لابن زياد: لن نركع إلا لله. ولن لنفي الاستقبال، ولم ولما لنفي المضي، واضح. لكن التفتوا، لما فيها خصوصيتان. الخصوصية الأولى، النفي بلما مو مختص بزمان التكلم يا أخي، النفي بلما وإن كان لنفي المضي، لم ولما يشتركان في ماذا؟ في نفي المضي، لكن لما فيها خصوصية أزيد من لم. لما النافي يشمل المضي ويمتد إلى ما بعد زمن التكلم، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، النفي بلما يكون للمتوقع والمعقول، أما غير المعقول لا ينفى بلما. ولذلك التفت يا أخي، لا تقول لما يجتمع الضدان، اجتماع الضدين معقول؟ لا، لا تقول لما يجتمع الضدان، لما يجتمع النقيضان. هنا السبب في امتناع النفي بلما أن لما لنفي المتوقع، واجتماع الضدين غير متوقع. هذا الخصيصة الثانية. الخصيصة الأولى يا أخي، لم يمتد النفي إلى ماذا؟ يمتد النفي فيها إلى ما بعد زمن التكلم، واضح إن شاء الله، ملتفتين. ولذلك لا تقول لما يقم خليل ثم قام، لما يقم خليل ثم قام، لأنه لا يوجد اتصال بما بعد زمن التكلم. لما يقم خليل ثم قام، يعني الآن زمن التكلم ما في اتصال يا أخي، واضح ولا؟ أنت بنفسك تقول ثم قام، تقول لم يقم خليل ثم قام. هذا النافي لعدم القيام لابد أن يكون متواصل، هذا عدم القيام إلى زمان، إلى ما بعد زمان كلامي، مو قبل كلامي هو قام. من تفتين النقطة أولا، لما يقوم خليل ثم قام، هذه لم يقوم ما تواصلت إلى زمان كلامي، قبل زمان كلامي قام، بينما لما يطلب فيها تواصل النفي إلى ما بعد زمن التكلم، واضح إن شاء الله. يقول: ولم ولما لنفي المضي، إلا أنه، يعني إلا أن النفي بلما، إلا أنه النفي بلما ينسحب، الآن يبين خصوصية إلى لما على لم، أولا ينسحب يعني يتصل إلى ما بعد زمن التكلم، يعني النفي متواصل إلى ما بعد زمان التكلم، مو قبل زمان التكلم ينتفي هذا النفي. وبعد الثاني، الخصيصة الثانية، ويختص يعني النفي بلما بالمتوقع، يعني بالأمر المتوقع حصوله، الممكن حصوله. وعلى هذا يعني بناء على أن النفي بلما لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول الانسحاب إلى ما بعد زمن التكلم، والأمر الثاني الاختصاص بالمتوقع، فلا يقال لما يقوم خليل ثم قام. لماذا؟ لأن النفي لما يقوم لم يتصل إلى ما بعد زمن التكلم، انقطع عدم القيام قبل الكلام. تقول ثم قام. بعد الشاهد الثاني: ولا يقال، ولا يعني ولا يقال لما يجتمع الضدان. لماذا؟ لعدم الإمكان، لعدم، لأن اجتماعهما غير متوقع، اجتماع النقيضين الوجود وعدم الوجود، السواد ولا سواد، الجدار ولا جدار، اجتماعهما غير متوقع. ما يصير هذا في نفس الوقت هو جدار وهو لا جدار، هو موجود وهو غير موجود. كما يقال لم يقم علي ثم قام، ولم يجتمع الضدان، يعني لا يقال كما يقال. هذه العبارة وعلى هذا يعني بناء على هذين الشرطين، فلا يقال كما يقال لم يقم علي ثم قام، هذا كلام صحيح، ما نشترط أن النفي بلم ينسحب إلى ما بعده. ولم يجتمع الضدان، هذا أيضا ماذا؟ لم يجتمع الضدان، لا نشترط في لم أن يكون متعلقها ماذا؟ متوقع. فلما في النفي تقابل قد في الإثبات، واضح ولا؟ قد تفيد الإثبات ولما تفيد النفي، وحينئذ يكون منفيا قريبا من الحال. فلا يصح يعني أن تقول لما يجيء خليل في العام الماضي، لما يجيء خليل في العام الماضي. لماذا لا يصح يا أخي؟ تقول ماذا؟ لا، هاي كلامنا مو في زمن التكلم. لما يجيء خليل فوين؟ في العام الماضي. احنا قلنا اليك يا اخي لما لنفي الاستقبال، مو لنفي ماذا؟ الماضي. واضح او لا؟ ملتفتين. فلما في النافي تقابل قد في الاثبات، وحينئذ يعني وحينئذ تقابل لما قد، يكون منفيا قريبا من الحال، يعني يكون المنفي بلما قريبا من الحال، مو ماضي، قريب من الحال، يعني اما يكون حال او قريب من الحال، اما حاضر او قريب من الحاضر. واضح ولا؟ يعني هي صحيح لنفي المضي لم ولما، صحيح لنفي المضي، لكن هذا المضي اما ان يعني يكون حال حاضر او قريب من الحاضر، لان انت صحيح تنفي فعل ماضي لكن يراد به احيانا الحاضر او القريب من الحاضر. وياي العلا يا اخوة. فلا يصح يعني ان تقول لما يجئ خليل في العام الماضي. لماذا؟ لان قولك في العام الماضي هذا الزمن ليس من الحال ولا قريب من الحال، بل بعيد عن ماذا؟ عن الحال. واضح. بعد الظاهر ما لنا حال. المبحث العاصر في التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.